بسم الله الرحمن الرحيم. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ فهل الحمد لله رب العالمين. أقول لأبناء الأمة جميعا من أقصاها إلى أقصاها، نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأقول لأبناء الأمة جميعا ذكورا وإناثا، نحن على الحق وهو على الباطل، نحن في النور وهو في الظلام، نحن على الدليل وهو على الهوى. ولقد قلت لزكريا من قبل: ائتني بخمسين من القساوسة من أمثالك للمناظرة، فعجز. قلت له: ائتني بألف من القساوسة من أمثالك، فعجزوا. والآن أكررها: أريد مليون من أمثاله، إلا أنهم يعجزون، لأننا على الحق والحمد لله رب العالمين. لأننا على الحق والحمد لله رب العالمين. ثانيا أقول لأبناء الأمة جميعا إن هذا من الممثلين، هو ممثل وليس بحقيقة على الإطلاق، بدليل أن هؤلاء الدمى الذين يأتي بهم في برنامجه ويقول كانوا مسلمين وتنصروا، ويأتي بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قلت لأبنائي من طلاب علمي أن يسجلوا لهم، بدأوا مع الأول فقال هذا: نعم أنا كنت مسلما من أسرة متشددة وكنت أصلي في المسجد لكن آمنت بيسوع المسيح. فقال له تلميذي: هل كنت تصلي الفجر؟ قال: نعم كنت أصلي الفجر. فقال له: كم عدد ركعات الفجر؟ قال: ثمانية. بالله عليكم، هذا كان مسلما ودخل النصرانية؟ أمر مضحك للغاية. ثانيا دخل آخر وقال: كنت مسلما. فقال له تلميذي: هل تعرف صلاة الزين؟ تعلمون أن صلاة الزين بأغنية وليست حقيقة. قال: نعم كنت أصلي صلاة الزين. قال: كم ركعة هي؟ قال: يا ركعتان. الله الله عليك يا زكريا النصاب، أقسم لك بالله رغم أن الضغوط التي تمارس علي وهي أثقل من الجبال من كل اتجاه لن أكف أبدا. يا زكريا بطرس أقول لك: لن أتركك إلا إذا وقفت الكنيسة المصرية بأسرها ضدك واعترفت بأنك مارق وبأنك مشلوح. واعلم أنك ما أخذت مني 1% من العلم الشرعي. أقسم بالله لو فتحت عليك العلم لنسفتك من فوق الأرض نسفة بعلمي لا بقوة أخرى على الإطلاق. ثانيا من أنت حتى تقول إن الرسول قواد وإن الرسول سوقي؟ كذبت وقطع الله أمثالك ولسانك. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل أنا على استعداد لمناظرة أهل الأرض جميعا إن كانوا على شاكلتك يا زكريا الكلب. وأقول لأمة الإسلامية: أبشروا. وأقول للقمص الجديد الذي يصد في الإسلام أيضا وظهر بأرضنا يوسف تدرس أستاذ الدين المقارن في الكلية الإكليريكية: دوري قادم عليك ولن أدعك، سأنسفك بالعلم نسبة وسأطهر أرض مصر من أمثالكم. تسع تحضر العالم من أمثالكم. وأقول لك يا زكريا على موقعي في إيميلي ظهر هامان يهودي، هذا الرجل المعتوه، هذا الرجل الديني اليهودي اللاديني بمعنى أصح، هذا الحخام قال أنني سحقتك سحقا بشهادتي. قال لقد سحقت زكريا بطرس، هل تستطيع أن تناظرني في العهد القديم؟ وأيضا هل تستطيع أن تناظرني في إثبات أن أرض فلسطين للفلسطينيين؟ واشترطت عليه أن تكون المناظرة في أكبر قناة يهودية. أنا لكم بالمرصاد، أنا لكم بالمرصاد، وأقول لكل من يتسبب في الضغط علي او في الالم علي، اقول له اتق الله، من لم تأخذه الغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم فهو خنزير. واقول اسأل الله جل وعلا ان يهدي الجميع، ومن ضغط علي اكثر اسأل الله ان يرينا فيه آية وان يرينا فيه عظائم قدرتي. انا لكم بالمرصاد، انا لكم بالمرصاد، حتى ولو سفك دمي وانا على الطريق، سفك دمي وانا على الطريق، ولو سفك دمي وانا على الطريق. اخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.